قال ابن ابي اسحاق بن محمد يقول كنت عند مالك بن انس حسبك محمد بن ابي حنيفه يقول لمالك يا ابا عبد الله ان لنا رايا نعرضه عليك فان رايته حسنا مضينا عليه وان رايته غير ذلك كففنا عنه. قال ما هو؟ قال يا ابا عبد الله لا نكفر عهدا بذنب الناس كلهم مسلمون عندنا. قال ما احسن هذا ما بهذا بأس. فقال اليه داود بن ابي زنبر وابراهيم بن حبيب واصحاب له فقاموا اليه فقالوا يا ابا عبد الله ان هذا يقول بالارجاء. قال ديني مثل دين الملائكة المقربين وديني مثل دين جبريل وجبرائيل والملائكة المقربين. قال لا والله الإيمان يزيد وينقص ليزداد إيمانا مع إيمانهم. وقال إبراهيم أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن يطمئن قلبي. فطمأنينة قلبه زيادة في إيمانه. هذه الرواية تثبت أن الإمام مالك يقول بالزيادة والنقصان. والرواية التي فيها أنه أثبت الزيادة دون النقصان هذه الرواية إما أن يقال أنها مردودة، وإما أن تقال أن هذه أن يقال أن هذه الرواية كان في أول الأمر ثم تركه الإمام، لكن الأشهر أن هذه الرواية لم تثبت. نعم. مالك كلام عن الإمام مالك. قال أخبرنا علي بن محمد إبراهيم قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن أبي عثمان قال حدثنا أبو بكر محمد بن حسين بن الحسن قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا أحمد بن يونس قال كان سفيان الثوري وأبو بكر بن عياش وزهير بن معاوية وزائدة ومالك بن غلوان وفضل بن مهلهب وفضل بن عياض وشهاد بن عبد ربه بن نافع وأبو زبير عبد بن قاسم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن بصير قال حدثنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثنا الفريدي قال سفيان بن عياض يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال له أخوه إبراهيم بن علينا لا تقل يزيد. فغضب وقال اسكت يا صبي بل ينقض حتى لا يبقى منه شيء. صحيح. وقال له ابو يزيد قال بل ينقص انك موافق من ينقص ذكى فعل عن السنه هو اثبت النقصان. وقال في الايمان في الايمان يقول له لا تقل ينقص في كتاب الايمان. نعم للعدن يقول لا تقل ينقص. وقال له ابو يزيد وفي يعني وعند عشيت النبي داود قال لا تقل يزيد وينقص. كان هذا يمكن النقصان لذلك جاوب إثبات النقصان. صحيح. يعني إما أنه قال لا تقل ينقص فقال بل ينقص. يعني الزيادة في القرآن مصرح بها هناك من أنكر النقصان بها مباشرة في القرآن صريحا. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحيم بن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال قرأت كتاب محمد بن زيد إلى زيد بن عبد الحميد قال بلغني أنك تقول بالإيمان بالزيادة وأهل الكوفة يقولون بغير ذلك اثبت على ربك فذكر الله. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن مسلم قال أخبرنا عمر بن محمد بن عيسى قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن مسلم بن سلم أحمد بن جعفر بن سلم قال حدثنا عمر بن محمد بن عيسى قال حدثنا أحمد بن محمد بن هانف هانف قال حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا إبراهيم بن شماس قال سمعت بن عبد الحميد يقول الإيمان خوف وعمل والإيمان يزيد وينقص. قيل له كيف تقول أنت؟ قال أقول أنا مؤمن إن شاء الله. قال وسئل فضيل بن عياض وأنا أسمع عن الإيمان فقال الإيمان عندنا داخله وخارجه فالإقرار باللسان والقبول بالقلب والعمل. قال وسمعت بن مبارك يقول الإيمان قول وعمل يتفاضل. قال وسمعت بن قرش بن يقول الإيمان قول وعمل. وقال الخليل أحمد النحوي إذا قلت أنا مؤمن فأي شيء بقي؟ قال وسألت بقية وابن عياش فقال الإيمان قول وعمل. هنا قول ابن مبارك الإيمان قول وعمل يتفاضل يعني يتفاضل من جهة نفسه ويتفاضل من جهة أهله. فهذه فائدة أخرى. يعني الإيمان يزيد وينقص في نفسه الرجل هذا شيء، والإيمان يفضل بعضه بعضا يعني في الأعمال. ليس العمل المستحب فضله كالعمل الواجب، ولا العمل الواجب فضله ومكانته كأركان الإسلام والإيمان. وكذلك الإيمان قول وعمل يتفاضل يعني من جهة أهله يتفاضلون، فليس الصديقين كالصالحين ولا الصالحين كالمقتصدين ولا المقتصدين كالظالمين. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عمرو بن أحمد بن علي الجوهري قال أحدثنا أبو معاذ المروزي قال سمعت إبراهيم بن الشماسي يقول سمعت عبد الله بن مبارك يقول الإمام قول وعمل والإمام تفاضل. قال وأخبرنا محمد بن أحمد البصري قال حدثنا أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثنا أبو عبد الله يحيى بن حنبل قال سمعت وكيعا يقول الإمام يزيد وينقص وكذلك سفيان يعني الثوري يقول قال أخبرنا محمد قال حدثنا كذلك كان قال وسمعت أبا عبد الله أحمد يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص في الإسلام السابق. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا أبي قال سمعت حمد بن يحيى يقول اجتمع حصن الفرد ومصبان اسم رجل الإباضي عند الشافعي في دار الجرمي يعني من مصر فقالوا بالإيمان ما حدث مصدر في الزيادة والنقصان فحمي الشافعي وتقلص المسألة على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فطحن الفرد وقطعه أي بالحس فطحن الفرد وقطعه يعني بالحجة فطحن حفصا الفرد وقطعه يعني فطحنه وقطعه بيش بسكاكي حجة الذي يقرأ كتاب الأم كتاب الرسالة الشافعي يستيقن أنه لا أحد يستطيع مناظرة الشافعي يستيقن تماما أشبه شيء به الشيخ الشيخ الألباني رحمه الله الذي يقرأ كتبه يعني ربما يقول أحد يمكن لكن الذي يسمعه يعني يستيقن أنه ما يمكن مناظرته. قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا حنبل قال سمعت علي بن عبد الله بن جعفر من بصر السنة 21 يقول الإيمان قول وعمل سنة وإصابة ونية والإيمان يزيد وينقص أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وترك الصلاة كفر ليس شيء من العوائد يكون كفر إلا الصلاة أن تركها فهو كافر وقد حلق الثوب. قول جماعة حفظ عنهم يعصمهم بن سفيان قال أخبرنا علي محمد بن أحمد بن بكر قال حسن محمد بن عثمان قال أخبرنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان قال الإيمان عند أهل السنة الإخلاص لله في القلوب والألسنة والجوارح وهو قول وعمل يزيد وينقص على ذلك ورثنا كل من أدركها من عصرنا المكة والمدينة والشام والبصرة والكوفة منهم أبو بكر الحميدي وعمر بن يزيد المكري من روح من فرائهم في مكة وإسماعيل بن أبي أويس وعبد الملك بن عبد العزيز بن مدشون ومطرف بن عبد الله اليساوي من طرائهم في المدينة اليساري ومحمد بن عبد الله الأنصاري والضحاك بن مخلد وسليمان بن حرب وأبو الوليد الطيالسي وأبو النعمان وعبد الله المزدات من طرائهم في البصرة وعبيد الله بن موسى وأبو نعيم وأحمد بن عبد الله بن يونس في طرائهم كثير بالكوفة وعمر بن عون بن أويس وعاصم بن علي بن عاصم في مطرائهم بواسط وعبد الله بن صالح كاتب الليث وسعيد بن ابي مريم والنضر بن عبد الجبار وابن عبد الله بن نمير واحمد بن صالح واصبغ بن الفرج في مطرائهم بمصر وابن ابي اياس في مطرائهم بعسقلان. وعبد الأعلى بن مسلم وعشاء بن عمار وسلمان بن عبد الرحمن بن إبراهيم في نظرائهم بالشام وأبو اليمان الحكم بن نافع وحيوة بن شريح في نظرائهم بخمس ومكي بن إبراهيم وإسحاق بن راهوية وصدقة بن الفضل في نظرائهم بخراسان كلهم يقولون الإيمان القول والعمل ويقعدون على المرجعة وينكرون قولهم. قال أخبرنا عبد بن محمد بن حسن الهروي قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سلمة قال سمعت أبا عمر عبد الواحد بن أحمد بن محمد بن عمر يقول سمعت سهل بن المتوكل بن حجر الشيباني يقول أدركت ألف أستاذ وأكثر كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص القرآن كلام الله غير مخلوق وكتبت عنهم.

ولذلك يقول المسلم يدين الصراط المستقيم أي تباته ولا هو على الصراط. تقدم قال أنه ضعيف جدا. قال ضعيف جدا هو لا يشمع. نعم هو نقرأ من الباني وقال ضعيف جدا فذا هو قال في المسلم هو نفسه قال ضعيف جدا هو الآن نقرأ المسلم مو خاف يقين انه يقصد عند المقول بس هو مشكله ما عرف وين يحط الحاشيه او نسي ظن الاثنين في مسلم لصق الاخ قطع الحاشيه وحطه حق على المطبع حق على المطبع شفنا يعني الان يعني كيف نضبط يعني نضبط مساله الاستثناء على هذا النحو أنه أولا لا يجب أن يستثني الإنسان للشك لا يجوز نعم لا يجوز بأي حال أن يستثني الإيمان على وجه الشك. ثانيا أنه يجوز له أن يستثني إذا كان المقصود تعليم المرجئة الجواز. ثالثا يجب أن يستثني إذا كان مراده قبوله عند الله أو إتيانه بكل أعمال الإيمان أو الخاتمة ولكن هذا ليس مأخذا عند السلف. الخاتمة يعني يجب أن يستثني إذا كان مراده هل هو مقبول عند الله أو إذا كان مراده الإتيان بكل أعمال الإيمان فهذا يجب أن يستثني لأنه قطعا لم يأتي بكل أعمال الإيمان أو باعتبار الخاتمة وليس هذا مأخذا عند السلف. نعم هذا لا مو خطأ هو صح بس عده أن هذا هو مراد السلف هذا الخطأ وهذا الذي نبه عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم استثنى الإنسان على هذا المقصد إيه ما في بأس لا. ما يقال أنه لا يجوز ها؟ لكن نقول ليس هذا مأخذ السلف. يعني إنسان يجيك تقول أنت مؤمن والله ما أدري أنا مؤمن ولا ماني مؤمن هذا شك ولا مو شك هذا ما يجوز. قال وروي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من قال أنا مؤمن حقا فهو كافر حقا. وعن علي بن أبي مسعود رضي الله عنهما الاستثناء وعن عائشة رضي الله عنها مثله. وعن أبي مليكة نعم وعن أبي مليكة نعم قال أتركت كذا وكذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات رجل منهم إلا وهو يخشى النفاق على نفسه. قال ومن التابعين طاووس والحسن ومحمد بن سيرين وابراهيم النخعي وابو البختري سعيد بن فيروز والضحاك المشرقي والاعمش والمنصور واسماعيل بن ابي خالد وعطاء بن الشافعي وحمزه بن الزيار المقرئ وعمار بن القعقاع ومكر بن مسلم ويزيد بن ابي زياد وليث بن ابي سليم فراغ ومحل بن خليفه. العلاء بن المسيب. نعم. والعلاء بن المسيب. وليث بن ابي سليم والعلاء بن المسيب. ومحل بن خليفه. ومن الفقهاء عبد الله بن شبرمة ومعمر وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وزير بن عبد الحميد وعبد الله بن مبارك ويحيى بن زيد بن قطان وقال ما أدركت وما أدركت أحدا من أصحابنا وما بلغني إلا على استثناء. قال وعن أحمد وأبي ثور وأبي ثور وأبي عبيد وأبي ثور الاستثناء من الإيمان. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال حدثنا محمد بن هارون الرويالي قال حدثنا محمد بن الشارب قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان حاء قال وأخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن مصر بن مركز عن سليمان بن بريدة عن أبي حاء قال أخبرنا جعفر بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن هارون قال حدثنا محمد بن الشارب قال حدثنا حرم بن عمار قال حدثنا شعبة عن قال وأخبرنا أحمد بن عبيد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا عمرو بن شدة قال حدثنا حرم بن عمار قال حدثنا شعبة عن عقبة بن مرشد عن سليمان بن بريدة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي على المقابر وفي حديث سفيان كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى المقابر يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. زاد ابن جنان في حديث جرير: أنتم لنا سلف ثم اتفقوا، وإنا إن شاء الله بكم لاغنمون. نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي حديث ابن بشار: أسأل الله. أخرجه مسلم من حديث سفيان. قال أخبرنا علي بن محمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي قال قال علي بن سمع زياد قال أخبرنا بواجه أن مالكا حدثه حوار قال أخبرنا علي بن محمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا حسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن رافع بن قاسم عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمخلوق فسلم على أهله فقال سلام عليكم دار قوم المؤمنين وإن شاء الله بكم لاحقون. واللفظ لحديث ابن علية أخرجه مسلم من حديث مالك قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر البزاري قال حدثنا سعيد بن محمد الحنا قال حدثنا إسحاق بن أبي إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم الدراوردي عن زريق ابن عبد الله بن أبي نمر عن طالب بن يسار عن عائشة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإن هذا مؤجلون وإن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل البقيع غرقا. أخرجه مسلم من حديث شريك قال أخبرنا نعم وإنا وإياكم وإنا وإياكم وإنا وإياكم إيش وإنا وإياكم غدا غدا وإنا وإياكم غدا مؤجل. قال وإنا وإياكم غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع غرقا. أخرجه مسلم عن علي شريك قال أخبرنا أحمد بن عمر بن محمد قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن إسحاق الصغراني قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا كثير بن زيد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى البقيع عن أتى البقيع أتى البقيع فقال سلام عليكم إنا بكم لاحقون إن شاء الله. أسأل الله لا يحرمنا أجركم ولا يفتننا بعدكم ولا يفتننا ولا يفتننا ولا يفتننا بعدكم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الجعفري قال أخبرنا عبد الله بن علي القطيعي قال حدثنا محمد بن حسين الحديني قال حدثنا معاذ بن واجد قال حدثنا وهيب بن علي بن محمد بن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن نبي الله سليمان إن نبي الله سليمان كان له 60 امرأة كان له 60 امرأة فقال لطوفن الليلة على نسائه فتحمل كل امرأة ولد لدة فارسا يقاتل في سبيل الله. قال فطاب على نسائه فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت فشق إنسان. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لو كان سليمان استثنى لحملت كل امرأة منهن فولدت فارسا يقاتل في سبيل الله. أخرج البخاري والمعجة ومسلم عن أبي الربيع وأبي كامل عن حماد بن زيد كذلك. الشيخ أخبرنا عبد الله وليس عبد الله بن علي القطيع نعم ومعلى بن أسد معلى بن أسد وليس راشد وليس راشد معلى بن أسد قال أخبرنا عبد محمد بن يوسف قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال أخبرنا عبد الكريم بن الهيثم قال أخبرنا أبو اليماني قال حدثنا أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن بن عمر حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان لطوفن الليلة على 90 امرأة كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل والذي نفسه محمد بن بيده وقال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعوا. طبعا هو لم يقل إن شاء الله مو عنادا وإنما نسيانا. أخرجه البخاري وعن أبي الجمل قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشير قال حدثنا محمد بن سنة قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطائي عن إسحاق بن إبراهيم قال أبو موسى وهو من ولد نصطاص عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عبد عن أبيه رضي عن جده رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ما تقول بولد قتل في سبيل الله قالوا الجنة قال الجنة إن شاء الله قال ما تقول بولد مات في سبيل الله قالوا الله ورسوله أعلم قال الجنة إن شاء الله قال فما تقول بولد مات فقام رجل ذو عدل فقال لا نعلم إلا خيرا قال الله سبحانه قال الجنة إن شاء الله قال فما تقول لرجل مات فقام رجلان فقال لا نعلم إلا شرا فقال النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد مذنب والله غفور رحيم. قال أخبرنا أحمد بن محمود بن إدريس قال حدثنا محمود بن محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله ما يتسمع مني يصبح جنبا وإن يريد الصيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أصبح جنبا وإن يريد الصيام فأغتسل ثم أصبح من ذلك صائما. فقال رجل إنك لست مثلنا قد غفر الله لك لما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله إني لست من أكون أشراكم لله

قتل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم شيء حتى مر على رجل فقال لا شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار إني رأيته في النار في بردة أو عباءة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب إذا فنادى في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون أخرجه مسلم. هذا فيه دلالة على أن الإنسان إذا أراد أن يشهد لما عند الله لابد أن يستثني يقول فلان شهيد إن شاء الله فلان شهيد وفلان شهيد فلان شهيد وفلان شهيد والأخرى في بردة غلها أو عبادة هل في الموضع الأول ولا في الموضع الثاني فلان شهيد وفلان شهيد الثاني أيوه أي موضع أول إحنا عندنا موضعين الموضع الأول فلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل ولكن المرة الثانية مرة واحدة مرة واحدة نعم طيب وفي بردة غلها أو عبادة في بردة غلها نعم هذا الرجاء هو الرجاء نوع الشدة. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا علي بن جابر قال أخبرنا أبو الأشعث عن الحسن قال قال النبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا بالجنة فهو في النار. قال عمر رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن أحمد البصري قال أخبرنا أحمد بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا معتمر بن أبي عن نعيم بن أبي هند قال عن عمر من قال نؤمن فهو كافر ومن قال هو عالم فهو جاهل قال هو في الجنة وهو في النار. علي بن قال رضي الله تعالى عنه قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن أحمد قال حدثنا حنبل قال أخبرنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا الحسن بن موسى قال أخبرنا شريك عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن أبي بكر يقين شريك عن علي قال فذكر وقال الرجاء بدعة والشهادة بدعة والبراءة بدعة. طبعا المقصود هنا بالإرجاء بدعة يعني مقالة الإرجاء أو القول به والمقصود والشهادة بدعة يعني الشهادة المعينة بأنه في الجنة كحال الخوارج والبراءة بدعة أيضا كحال الخوارج. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن رميان قال حدثنا أبو ربيع قال حدثنا أبو عبيدة المغيرة عن أبي وائل قال سمعت بن مسعود يقول من شهد على نفسه أنه فليشهد أنه في الجنة. قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثنا أبو عبد الله بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سلمة بن كيس عن إبراهيم عن القمة قال قال رجل من عبد الله بن مسعود عن المؤمن قال قلت إني في الجنة ولكن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال أخبرنا محمد قال أخبرنا عثمان قال حدثنا حنبل قال أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا مشعل بن وائل قال جاء رجل من عبد الله فقال يا عبد الرحمن لقيت ركبا فقلنا من أنتم؟ قال نحن المؤمنون. قال عبد الله أولا قالوا نحن أهل الجنة. قال قال عبد الله بن محمد بن علي بن زيد النسوي قال قال عبد محمد بن عمر الزهري قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن زيد الرازي قال حدثنا حفص بن عبد الرحمن قال حدثنا مسعود بن بدر بن طالب السيف النبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إياكم هذه الشهادات فإن كنتم لا محالة فاعلين فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد تسلية الكرسي فقال ربنا بلغ عنا قومنا أنا قد رضينا ورضي عنا. قال فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مصيب وقال إنهم قالوا ربنا بلغ عنا قومنا أنا قد رضينا ورضي عنا فإنه رسوله إليكم بأنهم رضوا عنه ورضي عنهم. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا حمزة بن محمد قال أخبرنا عباس بن محمد قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا شريك بن هلامه ومغيرة على رواية أن الحائك من المرجئة بلغه قول عبد الله بن مالك فقال زلة من عالم يعني حتى الحارث يتكلم في الصحابة نسأل الله السلامة والعافية. التابعون قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن المالكي عن سفيان عن سلمة بن كيل قال اجتمع الضحاك والشقي وبكير الطائي وميسرة وأبو المختري فأجمعوا أن الشهادة بدعة والبدعة والولاية بدعة والإرجاء بدعة. قال وقرنا محمد بن حسين بن يعقوب قال أخبرنا دعلة بن أحمد قال حدثنا أحمد بن علي الأبار قال أخبر حدثنا أبو غسان يعني محمد بن عبد الرازي قال حدثنا زيد بن قاسم بن منصور بن معتمر والمغيرة بن مقسم ولاعمش وليث بن سليم وعمرة بن القعقاع بن شروي والعلاء بن المسيب وإسماعيل بن أبي خالد وعبد الله بن السائب وحمزة بن أبي زياد ويزيد بن أبي زياد وسفيان الثوري بن مبارك ومن أدركهم يستثنون في الإيمان ويعيبون على من لا يستثني. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد كيف مسلم قال أخبرنا أحمد بن حسن قال حدثنا عبد الله بن أحمد سمعت به يقول حدثني علي بن البحر قال حدثنا سمعت بن جرير بن عبد الحميد يقول نحن مؤمنون إن شاء الله ويعيبون على من لا يستثني. قال أخبرنا محمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله فيه سقط كبير كمان إيش؟ أسماء قال سمعت جرير بن عبد الحميد يقول ذكر أسماء ثم قال نحن مؤمنون إن شاء الله.